السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. حابب أشكركم جدا جدا على الدعم اللي ظهر في الفيديو الأخير بعد ما قلت لكم موضوع الـ 36% اللي مش عاملين اشتراك على القناة وهم متابعين جيدين للقناة ولكن مش مشتركين. حتى ولو ما وصلناش 70,000 خلال الشهر اللي فات هنقدر نقفلهم أول الشهر ده إن شاء الله. وواضح جدا أنكم متحمسين أننا نزود العيلة أكتر ونبقى عدد كبير جدا في القناة. فشكرا جدا جدا من كل قلبي. قصة النهاردة من تأليف أحمد عصام. أحمد كان شاركنا قبل كده بقصة المجهولة، هتلاقوه على القناة. أنا بشكره جدا ويلا نبدأ القصة. كانت تقف شامخة في وسط الماء بأخشابها التي تبدو أنها تلمس سطح البحر لأول مرة. بعض الأنوار الخافتة التي تصدر من أنحائها تطفي عليها بريقا خافتا كأنها عروس تتوسط اللؤلؤ، شامخة قد جاءت من العدم لتغير جميع الأوضاع للأفضل أو للأسوأ لا أحد يعلم. تحمل الخبايا في باطنها والله وحده يعلم من أي أرض أتت، لكن في جميع الأحوال أنت لن تنحي عينيك عنها، لن تستطيع ما حييت، ستفتن بها، مؤكد ستفعل. اسمي خالد، صياد على قد حالي، عايش جنب شط في اسكندرية في بيت متواضع. ورثت الشغلانة دي عن أبويا وأجدادي، متجوز وعندي سارة وأحمد، الاتنين بحبهم جدا ومستعد إني أعمل أي حاجة علشان أخليهم فرحانين. أحمد هو الأصغر وكان شغفه في الصيد، عامل زي لما كنت في نفس سنه، بس كنت بعمل زي ما أبويا كان بيعمل معايا، كان بيقولي هتتعلم كل حاجة في وقتها. مراتي ما كانتش بتحب ان احمد يروح يصطاد معايا علشان بتخاف عليه، وكمان ما بتحبش المية ودايما خايفة منها، وعلى طول تقول لي الشغلانة دي خطر وابعد عنها. وكلامها ده ظهر بعد الجواز بمدة، بعد ما بدأت تكبر وقلبها يضعف وتخاف علينا اكتر واكتر. وياريتني كنت سمعت كلامها. ماليش اصحاب يعتبر غير هما 2-3، اولهم صاحبي محمد، صياد زي بس المركب بتاعه اكبر، جدع وبيساعدني. اما صاحبنا التاني هو عبده، عبده ده بقى على قد حاله زي كده. في يوم عادي كنت رايح اصطاد، كنت لوحدي قاعد بجهز حالي وبجهز الشبك عادي، وكان في حاجة لفتت نظري من بعيد، مركب كبير بس شكله قديم حبتين. رفعت عيني وبصيت ناحيته كذا مرة وهو واقف. بدأت اصطاد واتحرك والف حواليه من بعيد وهو ما بيتحركش ومحدش حتى ظهر عليه. المياه اللي كانت معايا خلصت وانا كنت عطشان جدا، فقلت اروح لعندهم اشوف مياه معاهم، الناس لبعضيها يعني. رحت بالمركب لعندهم. يهلالله اللي هنا، يا جماعة في حد هنا؟ طيب كانش حد بيرد ولا حياة لمن تنادي، وشكوكي بأنها ما فيهاش حد بدأت تزيد. قلت ليكون حد تعبان جوه ولا حاجة، أنزل أشوف المركب دي فيها إيه. رحت رابط المركب بتاعتي فيها وطلعت. لفت نظري أن المركب اللي أنا فيه عليه نقوش ورسومات كده كأنك في متحف. كانت حاجة غريبة جدا، أو تحديدا أنا استغربت ليها. قعدت اتحرك يمين وشمال اشوف هي عامله ازاي، لقيتها كانت مكونه من جزء كبير قدام وعريض وجزء ورا بنفس الحجم تقريبا، غير الاوضه بتاعت الدفه وفيها استراحه. ما كانش فيها اي اثر لحياه، لا هدوم حد بيصطاد ولا ادوات صيد ولا لبس غطس، بالرغم من انها ما كانتش تبان مركب مخصصه لعمليات الغطس اصلا. كمان ما كانش فيها اكل، بس اللي كان موجود كان تراب، كان ما حدش خطاها من سنين. من جوايا فرحت وقلت ده يمكن رزق من ربنا بعتهولي علشان ولادي، واني اقدر اصطاد اكتر ورزقي يكبر بالمركب دي. ففعلا اخدتها واستخدمتها في الصيد اليوم ده، قعدت اصطاد كتير قوي ورجعت وانا مالي المركبين سمك، كانت اول مره تحصل معايا وشكلها كده كانت وش خير. وانا راجع قابلني محمد وعبده كالعاده على القهوه على الشط، لقيت الاتنين جايين عليا جري علشان يساعدوني ومستغربين المركب اللي معايا. خلصنا تنزيل السمك ولقيت عبده بيقول لي ايه يا خالد بتاعت مين المركب دي؟ سكت كده وانا ببتسم، فلقيت محمد بيقول لي ايوه صحيح، منين المركب دي؟ حد رضي اجرها لك ولا حكايتها ايه اصلا؟ رحت قعدت على القهوه وناديت الواد القهوجي يجيب لي شاي، وانا بقول لهم تعالوا احكي لكم اللي حصل. حكيت لهم الحكايه والاتنين استغربوا في الاول وكان باين عليهم القلق، وبعدين قالوا لي ده رزقك انت غلبان وتستاهل كل خير، بس خلي بالك احنا ياما سمعنا عن اساطير السفن اللي بتتلقى في الميه دي، وانت فاهم بقى الباقي. عموما مبروك عليك. روحت البيت وانا معايا فلوس كتير بعد ما بعت كل السمك اللي كان معايا، كنت شايل لعب واكل، وكان احمد وساره فرحانين جدا، وقعدنا كلنا نتعشى. خلصنا اكل واميره مراتي ساكته، قامت بعد الاكل دخلت المطبخ، فدخلت وراها اشوف مالها، لقيتها بتقول لي منين يا خالد العز ده كله؟ حكيت لها عن المركب والقصه كلها من الاول للاخر، كانت شارده طول ما انا بحكي. خلصت حكي وكنت مستني الاقي منها فرحه ولا الاقيها بتبارك لي، ولكن لقيتها بتقول لي وهي لسه شارده تمام ربنا يستر. تعصبت من رده فعلها اللي كنت حاسسها مبالغ فيها قوي، نبرت صوتي عالت وانا بقولها هو انت كل حاجه خايفه كده؟ كل ما يجرى حاجه قلقانه وشايله همها ودايما كسره فرحتي باي حاجه بسبب خوفك؟ قعدت تفهمني انه لا، وانها بس بتقلق علينا. وفي وسط كلامنا قالت جمله غريبه قوي، احنا عمرنا ما شفنا البحر بيوزع مراكب، وكل المراكب اللي اتلقت في البحر كانت وشها غم على اصحابها، وكل اجدادنا حكولنا كده، فانا مش بخوفك، انا بس عاوزاك تاخد حذرك. عدت الايام والحياه مشيت، بقيت بستغنى عن المركب الصغير بتاعي بالمركب الكبيره واللي كانت وشها حلو جدا عليا ورزقها كان واسع. تجارتي وسعت وبقى في محلات بتطلب مني سمك بكميات، كان الشبك بيطلع انواع سمك جديده ونادره، مع انه الشبك مش مخصص لصيد الانواع دي اصلا. حبيت المركب وتعلقت بيها، ومرت سنين عليا وانا مش قادر استغنى عنها، ومش قادر اصطاد بمركب غيرها حتى لو اكبر. حاولت كم مرة أصطاد بمركب تاني، بس ما كنتش بجيب سمك ينفع، ولا كنت بجيب نص السمك اللي كنت بصطاده في المركب التانية حتى. الولاد كبروا وأنا كمان صحيتي بقت على قدي، حياتنا كانت مستقرة بشكل ما، سارة بقت دكتورة في الجامعة وأحمد كان لسه بيدرس، بس كان لسه عنده غرام بالصيد، كان مغرم بالمركب وبكل حتة فيها، دايما كان بيساعدني وبيجي معايا الشط. وفي يوم من الأيام اللي كنت فيها لوحدي، كنت طالع الصبح على الشط فلقيت راجل كبير قاعد قدام المركب، قربت من المركب بالراحة لقيته بيبص ناحيتي، دخلت وقلت له السلام عليكم يا حاج أؤمر، لقيته بيرد وبيقول لي الأمر لله عمك نوح. أهلا بيك يا عم نوح، خير؟ سكت شوية، والشوية دول ادولي فترة إني أتفحصه. مظهره كان عادي، ما اقدرش اقول عليه غريب الا بس من عصايا كان ماسكها في ايده، كان عليها رسمه شبه اللي موجودين على بعض خشب المركب. ركزت اكتر في ملامح الراجل ده، فكان متهيألي اني شفته قبل كده. عصرت دماغي علشان اعرف فين، بس ما كنتش فاكر ابدا بكل الطرق. قام وقف فجاه بعد فتره السكوت دي وهو بيقول لي اكيد عايز تعرف انا هنا ليه؟ قلت له بصراحه اه. طب انت طالع بالمركب النهارده؟ قلت له ايوه باذن الله طالع. طب يلا انا جاي معاك. استغربت ثقته في الكلام وكنت عاوز ارفض بكل الطرق، بس لقيت نفسي بوافقه. يا دوب جينا نركب المركب وقعدت الوم في نفسي اني وافقت، وبعدين بررت لنفسي اني عملت كده علشان اخلص منه واعرف عايز ايه مني مش اكتر. يا دوب بدانا نتحرك بالمركب لقيته بيقول لي المركب دي بتاعتك؟ قلت له ايوه بتاعتي. بتسترزق منها كويس يا حاج؟ الرزق بتاع ربنا، قول لي عاوز ايه وخلصني. هو انا كنت اعرفك قبل كده؟ جدع ايوه، فتح مخك معايا كده وافتكر. انا حاسس اني شفتك قبل كده بس من زمان. عمك نوح يا واد، أبوك وسهرات السطح، أنت ناسي؟ سرحت بخيالي شوية وأنا بحاول أفتكر. مر في دماغي طفل ذكريات قديمة وبدأت أفتكر بسيط كده. أيوه ده عم نوح صاحب أبويا الوحيد. يا ده أنا ما شفتوش من لما كنت عيل. تكلمت وأنا بقول له بقالي كتير ما شفتكش عم نوح، أنت كنت فين صحيح؟ آخر مرة شفتك كنت عيل، وآخر حاجة سمعتها عنك كانت من سنين لما قالوا إن بنتك توفاها الله غرقانة. يا دوب نطقت بكده ولقيته تعصب وقاطع كلامي وهو بيقول كفاية، خليني أوصل لك الكلمتين اللي جاي أقولهم لك. تحافظ على بنتك وسيب المركب لحال سبيلها، وإلا أنت اللي هتتمنى أنها تسيبك. سكت فجأة، لاحظت طول الوقت أن العصاية ما بتفرقش إيده أكنها لزقة فيها. بدأت أسأله عن حياته، ساكن فين، بيجيله دخل منين. خرج عن صمته علشان يقولي ملكش دعوة. استغربت رده وبعدين قلت حكم السن وكده وعادي. لقيته سكت تاني وفضل مبرق شوية كده في المركب، وخصوصا الرسومات من كتر ما كان مبرق فيها أنا كنت حاسس إن عينه هتطلع من مكانها. فضلت أنادي عليه يا عم نوح، يا عم نوح رد عليا. ما كانش بيرد. جيت ألمسه علشان أشوف ماله أو أصحصحه من اللي هو فيه ده. حسيت كأن حواليه هالة من الكهرباء صدمتني جدا أول ما حاولت ألمسه. حسيت إن جسمي كله فيه نار مولعة، وفجأة حسيت بدوخة والدنيا بتلف بيا. وقعت على الأرض والدنيا بدأت تسود قدامي تدريجيا لحد ما فقدت الوعي تماما. مفوتش إلا على صوت أحمد ابني وهو بيقول يا ماما يا ماما بابا صحي. بصيت له وسألته هو إيه اللي حصل؟ أنا فين؟ رد علي وقال لي بقالك يومين نايم في البيت تعبان من يوم ما خرجت تصطاد، ورجعت شايلينك الاتنين صحابك. قالوا إن هما لقوك واقع في المركب تعبان فجابوك. كنت بتفوق كل فين وفين، مرة تقول كلمتين ومرة تقول ثلاثة وتروح تاني. أنا قلت لك أكتر من مرة يا بابا أني أنزل مكانك، أنت مرضتش. قلت له طب وعم نوح؟ قال لي عم نوح مين يا بابا؟ قلت له لا مفيش، قوم هات لي هدومي علشان هنزل. قعدوا يحاولوا معايا هتروح فين انت لسه تعبان. قلت لهم انا رايح لمحمد وعبده وهقعد معهم شويه وهرجع، ما تشغلوش بالكم بيا. طب انت لسه حتى ما اكلتش؟ قلت لهم هاكل معاهم كل، انتوا ما تستنونيش. وفعلا لبست ونزلت، رحت على القهوه اللي قدام الشط اللي كنا بنتجمع عليها وقابلتهم محمد وعبده. اتأخروا عليا على ما جم، ولما جم سألتهم ليه اتأخروا كده. اتكلم عبده وقال لي انت ايه اللي نزلك من البيت؟ انت لو محتاج حاجة احنا ممكن نجيبها لك لحد عندك. قلت له ما انتوا عارفين اني ما بحبش قعدة البيت، وانا كمان جاي اشكركم على الواجب اللي عملتوه معايا. صحيح هو ايه اللي حصل؟ اتكلم محمد وقال احنا لقينا المركب بتاعتك واقفة في مكانها على غير العادة، بس كانت واقفة لمدة طويلة قوي. قلنا نشوف في ايه، انت اتأخرت قوي وبقالك كتير في المكان ده. قلنا لكون في حاجة معاك ولا حاجة، وما كدبناش خبر انا وعبده، وركبنا المركب بتاعتي ورحنا المركب لانك واقع على الارض مغمى عليك، خدناك جري وطلعنا قطعته وانا بقوله استنى استنى، لما لقيتوني في المركب ما كانش معايا حد خالص؟ قالي لا خالص كنت لوحدك. قلت له متأكد يا محمد؟ قال لي اه طبعا متأكد، هتسأل عبده. قلت له طب كمل. خدناك البيت وجبنا لك دكتور، علق لك محاليل وقال ان انت تعبان وعندك هبوط حاد اثر ارهاق، ومحتاج تنام كويس وتتغذى كويس وترتاح لك حبتين وبس. سكت وقلقت من كلام محمد، خصوصا انه قال اني كنت لوحدي في المركب. امال عم نوح راح فين؟ تاني يوم كنت هروح المركب علشان اطلع اصطاد زي العادة. لقيت نفسي دايخ تاني وتعبان، قلت خلاص مش مشكلة طلوع النهاردة. رحت البيت لقيتني مرهق جدا كأني بقالي سنين شغال ومرتحتش. دخلت على السرير ورحت في النوم. حلمت بعم نوح في المركب هو وبنته، وكأن المشهد بتاعي بيتكرر. كان مركز تركيز مبالغ فيه في الرسومات اللي على المركب، صامت صمت تام وفي حالة ذهول. بنته بتحاول تفوقه زي ما أنا عملت، وحصل نفس اللي حصل لي. كانت الكهرباء أقوى وقعت على الأرض وقعدت تتنفض. الرسومات اللي على المركب بيخرج منها نور بسيط، والنور كان بيزيد، في زي دخان اسود بيحوط المكان. اتجمع ووقف قدام عم نوح. الدخان بيلف حوالين بنت عم نوح. انا شايفها بتتعسر، كانت بتستغيث بابوها وهو ولا كانه سمعها، كانه منوم مغناطيسي. فضل الدخان يضغط عليها وفجاه ظهر شخصين من الدخان، لفوا حوالين البنت وبعدين اتحولوا الدخان ودخلوا جوه بقها. فضلت تكح لحد ما كانت بتتسحب لاطراف المركب، او المركب فيها مغناطيس بيشدها لحد ما وقعت في الميه. شويه صغيرين جدا ولقيت جثتها عامت على وش الميه والدخان بيخرج من بقها، وراح ناحية نوح وتحول لنقوش على العصاية اللي كانت معاه. كمان لقيت عم نوح في ايده حاجة كأنها ورقة، حطها قدامه. فجأة لقيت العصاية بتتحرك لوحدها وبتتحط فوق الورقة، ولقيت عم نوح بدأ يتكلم كلام غريب وهو بيبرق تاني، بس المرة دي في الورقة. وكان بيقول: بحق ما أخذناه على أنفسنا من عهود، وبحق القربان الذي قدمناه، احضروا الآن لفك اللعنات. الآن، الآن. بدأت أحس إن صوت عم نوح بيضعف، ورجع يكمل كلام تاني بصوت أضعف. قدمنا ما طلبتوه والتزمنا بالعهد، ففكوا اللعنات الآن والتزموا بالعهد. فجأة لقيت كومة من الدخان أكبر من اللي فاتت جت وتجسدت في شكل راجل، راجل ملامحه مشوهة، شاور بإيده في المية على جثة بنت عم نوح، وكأنه بيدي إشارة للمية بسحب الجثة للشط. رجع بص لعم نوح وشاور له على العصاية. عم نوح مسكها بقوة وبصله بصة غضب، وفجأة العصاية اتنقلت لإيد الراجل الغريب ده، وراح ضارب عم نوح ضربة قوية جدا. وقع في ركن في المركب تقريبا شبه فاقد الوعي، وبدأ الراجل يلف في المركب وكأنه بيوشوشها. وأثناء ما كان بيعمل حركاته دي لقيت عينيه بصت ناحيتي، عينيه كانت حمرة جدا. اتحرك ناحيتي بخطوات تقيلة، وفجأة وفي لمح البصر لقيته تحول لدخان. وقبل ما أقفل عيني لقيته تجسد قدامي بسرعة بنفس المنظر تاني، شخص طويل لابس أسود، عينيه فيها جحوظ غير عادي، وريحة كريهة جدا. مسك دراعي وفضل يضغط عليه وانا حاسس ان ايديا بتولع. فضلت اصرخ وانا بحاول افك ايدي منه لكن مفيش فايدة. صوت جرس دخل جوه حلمي. ايوه ده صوت المنبه. ما اختفاش لحظتها، ولكنه ضربني نفس الضربة اللي ضربها لعم نوح قبل ما يختفي فعلا. صحيت من الكابوس الغريب ده، بصيت بسرعة على ايديا لاني حاسس بوجع رهيب فيها. لقيت اثار حرق وألم شديد، بصيت له بفزع شديد جدا في الاول، وبعدين بدأت اقلفه. ولقيتني بسأل نفسي اسئلة كتير جدا ومش لاقي لها اجابة. هل ده كان حلم ولا كان حقيقة؟ طب ايه اثار الحروق اللي على ايدي دي؟ بنت عم نوح ماتت؟ ولو ماتت فهل ماتت كده فعلا بنفس الطريقة اللي في الحلم؟ يعني عم نوح قتل بنته؟ والمركب دي بتاعت مين؟ هل بتاعت عم نوح في الاصل؟ طب ليه ظهرت لي؟ والسؤال الاهم بقى، هو انا هيحصل لي ايه؟ ويا ترى هبقى في امان ولا هيحصل لي حاجة زي ما جرى لعم نوح في الحلم؟ قعدت افتكر ان العصاية اللي كانت معاه هي اللي كانت في الحلم، واللي انا شفتها لما قابلته اول مرة، وان ده دليل. وحسيت اني لازم اقابل عم نوح تاني، لازم اعرف فيه ايه وايه اللي حصل لبنته. قررت اني هلبس وهنزل ادور عليه يمكن الاقيه. نزلت فعلا، بس ما كنتش عارف اعمل ايه ولا ادور فين. فكرت ازاي اروح بيت عم نوح. انا اساسا كانت اخر مره رحت فيها البيت ده كنت في ثالثه اعدادي تقريبا. بدات اسال على عم نوح على الشط، لكن الغريب كانت اجابات الناس، اللي يقول لي اعوذ بالله من غضب الله، واللي يقول لي الله يكحمه مطرح ما راح، واللي يبص لي بقرف، واللي يقول لي امشي من هنا. بس بعد رحله بحث استمرت ليومين، في حد دلني على بيت عم نوح. عرفت العنوان وبالفعل ما قدرتش استنى، رحت على بيت عم نوح على طول. ولما وصلت كان الباب مقفول. البيت كان كبير نوعا ما وشكله من بره قديم شويه. بتلقائي خبطت على الباب مره في التانيه في التالته لحد ما زهقت، وبدات ادور على مكان او منفذ اخش منه للبيت باي شكل. كانت قله ذوق مني، بس فضولي اني افهم كان اقوى. لفيت حوالين البيت، لقيت الشبابيك كلها متقفله بخشب من بره. ما كانش ينفع افتح اي شباك من الشبابيك دي في النهار كده علني قدام الناس، كان لازم امشي وارجع بالليل علشان اعرف ادخل. روحت وجيت على المغرب وجبت معايا شاكوش. ومفك علشان اعرف افك الخشب المحاصر للشبابيك ده. مشيت ورا البيت، كان في شباك، لاحظت ان الحركه في الشارع اللي الشباك ده فيه قليله جدا، نادرا جدا لما بيعدي 2-3 سواء في الليل او في النهار. فتحت الشباك بسهوله وبالراحه دخلت. الريحه في المكان مش احسن حاجه، مقبضه كانها ريحه الموت متجسده او كانك ماشي في تراب. دخلت الاوضه، كان شكلها كالاتي: سرير ودولاب فاضيين، صوره البنت على الحيطه، ومكتب قديم ومكتب عليه اباجوره وشويه ورق وقلم. قربت علشان ابص على الورق، حسيت كأن حد معايا، حاسس ان في حد بيراقبني، حد باصص عليا. وقفت شويه وانا حاسس بخوف، وبعدها بشويه حسيت بحاجه جوايا بتقول لي قلب في الورق ده يمكن تلاقي حاجه تنفعك. قلبت بالراحه، وواحده واحده بدات اقرا علشان اكتشف ان دي مذكرات. لما تعمقت في القرايه لقيت ان دي طلعت مذكرات ناديه بنت عم نوح، الدكتوره ناديه الله يرحمها. مسكتها وبدأت أقرأ الكلام اللي كانت كتباه: نادية نوح الحسيني، دكتورة، السن 29 سنة، مش من عادتي أكتب بس أظنها طريقة لتخفيف الضغط النفسي. أنا عايشة حياة مقبضة، حياة ماشية على وتيرة واحدة، تكرار المشاهد اليومية بشكل ممل، قاعدة طول اليوم في البيت ما بخرجش إلا علشان أروح شوية لصاحبتي. لكن الجديد بقى إن دلوقتي بقيت بخاف من البيت، حاسة ان بابا وعم مصطفى بيعملوا حاجة مش مريحاني. وقفت قراية وانا بقول في عقلي: ابويا؟ كملت قراية. طول الوقت مع بعض هنا في البيت، بالرغم انهم ما كانوش بيتجمعوا في البيت غير في ظروف تعب حد منهم. طول الوقت قافلين الباب عليهم، وبابا منعني منع تام من دخول الاوضة. طول فترة مقابلتهم بشم ريحة بخور خارجة من الاوضة، واللي زاد الأمر إني مرة سمعت بابا بيزعق بصوت عالي، كان كلام غريب وما كنتش فهماه أبدا. لكن بعد ما لقطت كام كلمة وبحثت عنهم عرفت اللي صدمني: أبويا كان بيقول طلسم تحضير، كان صوته بيعلى وبيتكلم بصيغة أمر، شوية وشوية بيتكلم بصوت أهدى وكأنه بيتوسل. كان نفسي أكتب اللي هم قالوه مع إني عارفاه، بس أنا إيدي مش قادرة تكتبه، خايف يكون ده فيه ضرر عليا. حسيت صوت أبويا ابتدى يحشرج، ابتديت أحس بتقل في دماغي، مرهقة جدا لأبعد حد، ولقيت نفسي بدوخ ومحسيتش بنفسي إلا وأنا بقع على الأرض ودماغي بتترزع والدنيا بتسود تدريجي. آخر حاجة شفتها كان مشهد لا يمكن أنساه أبدا: أبويا وعم مصطفى بيزعقوا خارجين من الأوضة جري ناحيتي. بعد كده محسيتش بحاجة، كان آخر حاجة سمعتها بابا وهو بيقول: أنا ما اتفقتش معاك على كده، مش ده القربان أكيد، العهد اللي بيننا ما يسمح لكش تعمل كده. سلمت لحالة الإغماء اللي كنت فيها وما حسيتش بحاجة تاني. وفي اللحظة دي قررت إني أخد المذكرات معايا البيت أكملها هناك، وأكيد هرجع البيت ده تاني وهعرف إيه علاقة كل ده بالمركب، وإيه علاقة أبويا بالموضوع ده كله. أنا لازم أفهم المركب دي جات لي صدفة فعلا ولا بسبب. خدت المذكرات ورجعت البيت عندي وقلت هنام وارتاح لاني كنت مرهق جدا. كلت ونمت وانا ناوي بكرة هصحى وهكمل المذكرات. وكان كل اللي بيدور في دماغي يا ترى ايه علاقة ابويا باللي حصل؟ ايه اللي كان عم نوح بيعمله؟ ليه كان بيحضر جن؟ وابويا ليه شاركه في حاجة زي دي اصلا؟ استسلمت للنوم علشان ارتاح من التفكير، بس واضح ان الايام دي ما فيهاش اي راحة. حتى في نومي كان في كوابيس بتطاردني، المركب وعم نوح ونادية بنته وابويا اللي مش عارف ايه علاقته باللي انا فيه ده، كانوا هما العامل المشترك في كل الكوابيس، ومعاهم اختي الله يرحمها كانت بتظهر في بعض الكوابيس واقفه جنب نادية بنت عم نوح ما بتتكلمش. وكان في حلم من بين كل الاحلام اللي حلمت بيها كان عمال يتكرر كل يوم، حلم الراجل الطويل اللي كان ماسكني من ايدي في الحلم، ولقيت اثار حريق بعدها. كان كل يوم بيجيلي يفضل باصص لي بصه غضب عمري ما هنساها، وكان دايما بيقول نفس الجمله: اتبع اثارنا فان الاثر يتعدد. ويفضل يقول الجمله دي مره والتانيه والتالته لحد ما مره لقيتني انا كمان برددها وراه: الاثر يتعدد. ما كنتش عارف اسيطر على نفسي لحد ما في يوم في اخر الكابوس قال جمله جديده: اسال من قبلك عما فعلوه بنا وما فعلناه بهم انهم ملعونين. شهقت شهقه عاليه وصحيت من الكابوس على صوت صرخه جايه من بره، صرخه خلتني اقوم من مكاني منطور، وخرجت علشان الاقي اميره مراتي ماسكه ساره بنتي وقاعده بيها على الارض وبتعيط وبتقولي: الحقني يا خالد، بنتك وقعت من طولها وما بتنطقش، انزل هات دكتور بسرعه. نزلت جاري علشان الاقي دكتور، جيت اخرج من الشقه لمحته بطرف عيني، الراجل اللي بيجيلي في الكابوس كان واقف قدام باب اوضه ساره وبيقفله زي ما يكون خارج من الاوضه. رحت عليه جري وقبل ما امسكه لقيته اتبخر، اختفى في ثانيه. دخلت الاوضه بتاعت ساره لقيت مكتوب على المرايه بالاحمر: الاثر تعدى الى الابن الثالث، ان الاثر يتعدد. بصيت له بخوف وبعدين لقيتني بسرعه بمسحه، بمسح الكلام بجنون شديد جدا، ونزلت جري جبت دكتور. جي وكشف عليها والحمد لله فاقت بعد يوم كامل من النوم. أميرة مراتي كانت جنبها ما بتقومش، أول ما فاقت بدأت تسألها عن إيه اللي حصل، بس سارة أول ما فاقت سألت بس عني. كان كل اللي على لسانها: بابا فين؟ دخلت بسرعة لما سمعتها بتنادي عليا من جوه، ولقيتها بتقولي إنها عاوزة تتكلم معايا ولوحدنا. منكرش إني قلقت وشفت نفس نظرة القلق في عين أميرة، بس قعدت قدامها وأنا بقولها: ماشي يا بنتي، معلش يا أميرة، سيبينا لوحدنا شوية. أميرة خرجت وأنا قعدت جنبها وأنا بقولها: هيا يا ستي، أدينا بقينا لوحدنا، إيه اللي حصل؟ لقيتها انفجرت في العياط ولسانها علق على كلمة واحدة: الراجل. حاولت أهديها علشان أفهم منها الراجل مين، كنت بسألها وأنا عارف هي تقصد مين بس كنت بتمنى يبقى غلط. لقيتها بدأت تحكي وهي بتقول: يا بابا، أنا كنت قاعدة في الأوضة، قمت من مكاني علشان أجيب كتاب، بصيت في المراية بالصدفة لقيت في واحد واقف ورايا وكان في عينه نظرة غضب، ما صرختش معرفش إزاي، ولقيتني بسأله: أنت مين؟ رد عليا وقال لي: أنت القربان التاني، الأثر يتعدد، الأثر يتعدد، من بعدك يبقى لنا قربان ثالث من الابن الثالث، وينتهي العهد وتنتهي معه اللعنات. لقيته بعدها بيقرب عليا وأنا برجع لورا، تلقائي خرجت جري من الأوضة علشان ألاقيه واقف قدامي في الصالة، ضربني ضربة قوية جدا خلاني أفقد الوعي وما فوتش إلا على صوت ماما دلوقتي: بس يا بابا، الراجل لما كان بيشاور شاور على صورتك انت واحمد وجده مصطفى، هو ايه اللي بيحصل يا بابا؟ انتوا علاقتكم ايه بالراجل ده؟ اتلخبط، لقيتني بتوه في الكلام وقلت لها: انا ورايا كام حاجه لازم يخلصوا وانت لازم ترتاحي على ما ارجع. ونبهت عليها ما تحكيش لحد عن اللي حصل وسبتها وخرجت من الأوضة. رحت للمذكرات بتاعت نادية بنت عم نوح وقلت لازم أكملها علشان أفهم. نادية بدأت كلامها تاني في المذكرات اللي ما بقاش منها كتير وقالت: صحيت بعد ما أغمى عليا لقيتني على سريري وأبويا وعم مصطفى واقفين مع دكتور، وخرج عم مصطفى ماشي مع الدكتور، وأبويا على وشه كل نظرات الغضب والحزن اللي في الدنيا. جالي وقال لي: بفضولك وغبائك ده ضيعتيني أنا ومصطفى ونفسك وولادنا كمان، الله يسامحك. رديت عليه وقلت له: بابا أنا مش فاهم حاجة، هو إيه اللي حصل أصلا؟ أنا ما عملتش حاجة، ما كانش قصدي. رد علي وقال لي: اللي حصل إنك ضيعتي العهد اللي بيني وبين طميائيل وخلتيها ياخدك قربان ويلعني أنا ومصطفى، والله أعلم هيعمل إيه كمان. وقفت قرايه وأنا بقول: يا نهار اسود، يعني اللي أنا فيه ده كله مش تهيؤات؟ وممكن بنتي تكون ملعونة وتموت فعلا؟ كملت بسرعة لقيتها بتقول: سألته يعني إيه ومين طميائيل ده؟ فقال لي إنه جن، سيد قبيلة من الجن. قال لي: كنت بتفاهم معاه علشان نساعد واحد صاحبنا، وبغبائك خلتيه ياخد القربان، أقرب حد ظهر له اختاره وكنت أنتي، ومعنى إنك تكوني قربان إنه ياخدك تعيشي معاه تحت البحر. كملت نادية كلام كانت أكبر صدمة ليا. أبويا لما كان بيتكلم، رغم أنه كان بيتكلم بزعيق وبصوت عالي، إلا أني حسيت في نبرته بالهدوء، كان بارد في رد فعله وكأنه مش خايف. قال لي: خلي بالك أنت هتيجي معايا النهاردة علشان نشوف حل في المصيبة دي. ومعرفش كان يقصد إيه بده، بس كنت قلقانة. وسمعته بيقول لعم مصطفى يحضر المركب بالليل. القلق زاد، كنت المفروض اطمن علشان ده ابويا، بس انا مش عارفه اتحكم في خوفي، مش عارفه ابويا ناوي على ايه، ومش عارفه هرجع ولا لا. بس لو رجعت تاني على خير اكيد هكمل كتابه المذكرات دي لاي حد هيقراها بعدي. المذكرات وقفت، وده كان معناه ان نادية ما رجعتش وانها كتبت كل ده يوم وفاتها. كان وقتها ما قداميش غير ابويا بس يفهمني، يرسيني على كل حاجة علشان اعرف هتصرف ازاي. وبالفعل رحت لابويا البيت، كان بقالي زمن ما زرتهوش، وهو اللي كان مقرر يعتزلنا بعد موت اختي. استغرب زيارتي في الاول، وبما اني ما كانش عندي وقت للتمهيد فلقيتني بسأله على طول عن المركب وايه حكايتها وإيه علاقة المركب بالقرابين ومين صاحبكم اللي كنتوا عاوزين تساعدوه. كان لسه هينكر وهيقول لي إيه التخريف اللي أنت بتقوله ده، لكني قطعته وقلت له: أنت عارف كويس إن أنا مش بخرف، احكي لي علشان أنا بنتي هتموت لو ما لحقتهاش. لقيته توتر وبدأ يبص حواليه، وبعدين أخذ نفسه وبدأ يحكي. كان موضوع قديم جدا، واحد صاحبي اسمه حسين كان صاحبي أنا وعمك نوح، جالنا في يوم وإحنا قاعدين على الشط وكان باين عليه الغم والحزن، ولما ضغطنا عليه اتكلم وقال إن ابنه لابسه جن وعايزنا نساعده. نوح كان قلبه حديد، اتفق معاه إنه يجيب ابنه ويروحوا يتجمعوا في المركب بتاعي في نفس الليلة. بعد ما حسين مشي أنا سألت نوح ناوي على إيه، رد عليا وقال لي إن أبوه كان مخاوي وتعلم منه حاجات كتير يمكن تنفعه، وده كمان صاحبنا يمكن نعرف نفيده، وانه عنده الكتب وكل حاجة، وقال لي ما قلقش. بعد العشاء لقيت نوح جاي ومعاه كتاب وعصاية في ايده، طلع المركب وقعد فيها، وبعد شوية جه حسين ومعاه ابنه. كانت ساعة سودة يا خالد، اول ما بدأوا يتكلموا المركب ولعت بينا، نطينا في المية واحنا كنا سامعين صوت صراخ خارج من النار اللي في السفينة، والعصاية بتاعت نوح اللي كانت في ايده واللي كان جايبها اصلا علشان يضرب بيها الجن اللي على ابن حسين، بدأ يتشكل عليها شوية رسومات زي اللي في المتاحف كده. قعدنا نحاول نعوم ونخرج لحد ما وصلنا للشط. كل ده كان غريب بس الأغرب إن المركب اختفت من يومها. كل حاجة هديت وخلصت لحد ما نوح جالي في يوم وقال لي إنه لقى المركب، وقال لي تعالى البيت وأنا أحاول نروح نفك الحراسة اللي عليها. قلت له حراسة إيه يا نوح؟ قال لي أنت ناسي الصراخ اللي سمعناه من عليها يومها؟ وفعلا رحت له وكنا خلاص هننجز، لحد ما بنته بغبائها بوظت الدنيا كلها وخلتهم مسكوا فينا أكتر، وكانوا السبب في موت أختك الله يرحمها. ردت عليه في ذهول وأنا بقول له طب وأنا؟ أنا مش هستنى لما بنتي تموت، أنا هولع في المركب دي واللي يحصل يحصل. ودي ظهرت لي ليه أنا أصلا؟ ظهرت لك علشان ظهرت لي في المية قبل كده، بس إحنا اللي حسينا إن سكانها مرحبين بوجودهم باللي عمله نوح. أنا جاي معاك، هنولع فيها واللي يحصل يحصل. سألته وقلت له أنت تعرف مكان عم نوح فين؟ رد وقال لي لأ، وإن نوح ما ظهرش من بعد موت بنته، وقال لي إننا لازم نتحرك بسرعة لأن طالما المركب ظهر التاني يعني طالبين قربان تاني. أنا كتبت المذكرات دي علشان أحمد ابني يلحق نفسه لو المركب ظهر التاني. المركب مش مشكلتها مشكلة القرابين بس، المركب دي ملعونة، واللي هم عملوه سهل طريق اللعنة إنه يوصل لنا إحنا، إحنا مجرد مفاتيح في إيديهم. كتبت المذكرات دي يا أحمد علشان لو جرالي حاجة تبقى عارف إيه اللي حصل وإيه اللي ممكن يحصل لك. خلي بالك من نفسك يا أحمد علشان أنا ظهري اتقطم بعد موت سارة. كانت دي مذكرات أبويا، المذكرات اللي لقيتها بعد ما مات هو وجدي في محاولة خمسة لحرق المركب، واللي كانت بعد وفاة سارة أختي بكام يوم. أبويا راح يولعها بعد ما كان بيفشل كل مرة، لكنه المرة دي كان مصمم يخلص منها بعد ما نار قلبه زادت بسبب فراق سارة. اختيار أبويا لأنه يولع المركب ما كانش صح، كان أسوأ قرار خده علشانه وعلشاننا. بعد ما طفينا الحريقة بعد خمس ساعات متواصلة من الاشتعال، لقيت الهياكل الباقية من أبويا وجدي كان جلدهم متفحم. عدى سنين على الواقعة دي، اتخرجت واتجوزت وخلفت ولد وبنت، ودلوقتي أنا خايف. أنا بدأت أشوف الراجل اللي كان أبويا بيوصفه في مذكراته، ولمحت المركب على الشط من كام يوم وأنا ماشي. أنا صحيح مش بشتغل في البحر، لكن اللعنة شملت الكل مش بس الصيادين. بكده تكون خلصت القصة، أتمنى تكون عجبتكم. احنا في بداية شهر أكتوبر وأنا كان نفسي إننا نوصل 100,000 قبل ما السنة دي تخلص، فاحنا كده فضلنا 3 شهور على نهاية السنة. لو حطينا تارجت بسيط كده كل شهر إننا نوصل له، هنوصل 100,000 على آخر السنة. التارجت بتاعنا الشهر ده هو 10,000 مشترك. أنا عارف إنها مش صعبة علينا خالص، احنا جبنا أكتر من كده في وقت أقل من كده، وده كان علشان احنا انتظمنا في تنزيل القصص، وأظن دلوقتي مفيش أحسن من كده انتظام. احنا بننزل كل أسبوع حلقتين، حلقة حقيقية وحلقة مؤلفة، وأظن مفيش بعد كده. أتمنى من كل قلبي إن كل حد بجد استمتع معانا هنا في القناة وسمع حاجة عجبته، أو متابع من زمان وحابب إن القناة دي تبقى في مكان أحسن من كده، وحابب إن أنا شخصيا أكون في مكان أحسن من دي وأستحقها. فأرجوك ادعم المحتوى بأنك تشيره، تعرف الناس عليه، خلونا جماعة نوصل للأرقام اللي احنا بجد بنتعب علشانها. احنا ان شاء الله الشهر ده عندنا تارجت 10,000. حاول كده على قد ما تقدر كل ما تدخل على القناة وتشوف قصة جديدة، ولو لقيتنا لسه متأخرين في عدد المشتركين حاول على قد ما تقدر توصل القصة او توصل القناة لكل اللي انت تعرفهم علشان نوصل بشكل اسرع. شيروا بقى القصة في جروبات او شيروا القناة نفسها في جروبات وادعمونا، يعني مش هوصيكم. وبجد شكرا جدا جدا من كل قلبي على كل حد هيدعمني ودعمني قبل كده، شكرا جدا. تصبحوا على خير.